بفرح قوي لما بشوف فرحة فعلي بتبالي بفرح قوي لما بشوف فرحة فعلي خاف عني وافتك بروحي ما تحس بي هموت عني بتبالي وافرح قوي لما بشوف فرحة فعلي خاف عني وافتك بروحي ما تحس بي هموت تاني بقى عشان هو غفلنا اقسم بالله. الحظ المايل مايل حتى لو زحلقته بصابون سايل.